السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله له وشيخنا والسامعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الأيمان والنذور، قال عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله بلى والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللغو بالأيمان هو كل يمين لم يعقد عليها الإنسان قلبه ولم يقصدها، وإنما تلفظ بها من غير قصد لعقد اليمين، وهذا يجري على اللسان أحيانا، تقول فعلت كذا لا والله ما فعلت كذا، جاء فلان لا والله ما جاء، ويعني أنك ما قصدت يمين وإنما أردت أن تنفي هذا الشيء على حسب ظنك واعتقادك. كذلك إذا حلف الإنسان على شيء قد مضى أو أنه يظن صدق نفسه في هذا الشيء فكذلك يعتبر من لغو اليمين، يعني أنه لا كفارة فيه لو تبين غير الواقع. لو قال والله إن فلان قد حضر أو قد سافر وتبين بخلاف ذلك، لكنه ما حلف على ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك واقع، يعني يظن صدق نفسه ما قصد كذبا، وإنما حلف على ظن يعتقده صوابا، فمثل هذا لا كفارة فيه ولا إثم فيه ما دام أنه لم يقصد كذبا ولم يعقد عليه يمين، إلا أنه يظن صدق نفسه في ذلك، فهذا أيضا يكون كلغو اليمين، يعني أنه لا كفارة فيه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما ما أحصاها دخل الجنة، لا يدل هذا على أنه ليس لله أسماء غير هذه الأسماء، وأن أسماء الله محصورة بهذه الأسماء فقط، بل لله أسماء كثيرة لا يحصيها ولا يعلم عددها إلا هو عز وجل. لكن 99 التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي المذكورة في الكتاب والسنة، وقوله من أحصاها دخل الجنة يعني أن هذه 99 مخصوصة وموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر أسماء الله بهذه 99 فقط. فهذا مثل قولك إن عندي 100 كتاب أهديتها للمكتبة، لا يدل على أنه ليس عندك إلا هذه الكتب، هذا يدل على الكتب التي أهديتها، إن عندي 1000 ريال تصدقت به، كذلك ليس معنى هذا أنه ليس عندك إلا هذا 1000، ولكن يدل على أن هذا 1000 هو الذي تصدقت به. فكذلك قوله إن لله 99 اسما يعني أن لله 99 اسما من أسماءه، وأنها مخصوصة وموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. من خصائصها أن من أحصى هذه الأسماء 99 دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله الحسنى على 3 مراتب، إحصاؤها على 3 مراتب. أولا حفظها، يعني حفظ ألفاظها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر الأسماء. فالمهم أن على المرتبة الأولى من إحصاء أسماء الله حفظها، حفظ ألفاظها. ثانيا فهم معانيها ومدلولاتها، يعني فهم تفهم معنى الاسم وعلى أي شيء يدل الاسم، مثل الرحمن معناه عز وجل أنه يرحم من شاء من خلقه، وعلى أي شيء يدل على اتصافه بصفة الرحمة اللطيف. أيضا معناه أنه يلطف بمن شاء، وصف ويدل على أن من صفاته اللطف، وهكذا. إذن المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. الثالث دعاء الله بها، لأنه عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل إليه بها لا بغيرها. لا تجعل بينك وبين الله واسطة من خلقه، لا تقول أسألك بجاه فلان وفلان، لا تقول أسألك وأتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه أوليائك ونحو ذلك، لا، قل أسألك بأسمائك وصفاتك يا رحمن ويا رحيم وهكذا. إذن هذه المرتبة الثالثة من مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها قلنا حفظها، حفظ ألفاظها. ثانيا فهم معانيها ومدلولاتها. ثلاثة دعاء الله بها، التوسل إلى الله بها. والدليل أيضا على أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة بهذه 99، وأن لله أسماء أخرى لا يعلمها إلا هو عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معناه أن لله أسماء خص بها بعض خلقه علمه إياه كبعض الرسل والملائكة. وأيضا أن لله أسماء استأثر بها، يعني لم يعلمها أحد حتى الآن، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر الحديث. فهذا الدليل على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد، وأنه لا يعلم عددها إلا هو عز وجل، وأن هذه الأسماء الحسنى وصفت أسماء الله بأنها حسنى لأنها أسماء لأعظم مسمى وأكمل موصوف وهو الله عز وجل. ومعنى الحسنى أيضا يعني أنها كاملة الحسن والجمال مبرأة من كل عيب ونقص، كاملة الحسن والجمال مبرأة من كل عيب ونقص. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما هو المقصود من إيراد هذا الحديث في باب الإيمان؟ يعني ليس فيها الآن ذكر يمين ولا شيء. المقصود والله أعلم بيان أنك أي اسم من أسماء الله تحلف به فإن اليمين ينعقد، يعني أنك لا تحلف إلا بأسماء الله وصفاته. وأسماؤه 99 هذه كما قلنا الموجودة في الكتاب والسنة، بأي اسم حلفت انعقد يمينك، وبأي صفة من صفاته حلفت انعقدت يمينك. فلا يحل لك أن تحلف إلا بأسمائه وصفاته، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا تقول والله تالله وبالله، تحلف بالرحمن الرحيم، تحلف بعزة الله وقدرته، تحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله، وهكذا. المقصود إذا من إيراد هذا الحديث بهذا الباب هو بيان أنه لا يحل لك أن تحلف إلا بأسماء الله وصفاته. وأسماؤه الموجودة عندنا 99 أسماء كما أخبر عليه الصلاة والسلام في قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا قد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، جاء في الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني إذا أحسن إليك بإحسان سواء إحسان ماديا أو معنويا، خدمك في شيء، أعطاك شيء، ساعدك، المهم أنه نافعك بشيء، بشيء لم يكن واجبا عليه، صنع إليك معروف فكافئه، يعني جازه على معروفه، لأن المجازات على المعروف تجعل الناس يستمرون في فعل المعروف والتعاون على الخير وعلى البر والتقوى. أما إذا لم نجازي على المعروف وكأننا نجحده وننكره وكأنه لم يعمل لنا شيء، معناه أن الناس سيضعفون بهذا الجانب، ثم تقل فعل الخيرات بين الناس والتعاون والتراحم. لكن إذا جازيته على معروفة سواء بخدمة أو بشيء تنفعه به من مال ونحوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه، تدعوا له حتى يغلب على ظنك أنك جازيته على معروفه. يعني ليس من اللازم أن تكافئه بأمر مادي أو خدمة، قد يكون أنه ما احتاج إليك في هذا الشيء أو أنك ما قدرت على شيء. لكن الدعاء هو الإنسان، كل إنسان منا لا يستغني عن الدعاء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الموجود عندنا من صنع إليه معروفا فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، يعني قد أحسن وجازاه على معروفه وزاد وبلغ الغاية، لأن الخير من الله ليس له حد. إذا قلت له جزاك الله خيرا دعوت له أن الله يجزي خير، والخير هنا نكرة لا حد له، لا سيما أنه من الله وعطاء الله غير محدود، هذا أفضل من كلمة شكرا متشكرين. لا فهي كلمة لكنها جالت على اللسان مجابلة بين الناس، لكن ما لها وقع وفائدة مثل أن تقول جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، أحسن الله إليك، دعاء. صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون له فادعوا له، قال ادعوا له، ما قال قل له شكرا. بعض الناس إذا عطس وقلت له يرحمك الله قال شكرا، لأنه ما يعرف السنة. السنة أنه يحمد الله ثم أنت تشمس وتقول يرحمك الله، والواجب أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالمهم كلمة شكرا هذه موجودة ومتوفرة ورخيصة، لكن تعاليم السنة، تعاليم الإسلام والهدي النبوي هذا هو الواجب أن نلتزمه ونسير عليه. فإذا صنع إليك معروف فكافئه، سواء بمثله أو بأحسن، لأن في مكافأتك على المعروف تخليص للقلب من عبودية الخلق. معنى هذا الكلام إن الإنسان إذا صنع إليك معروف لا يزال في قلبك هيبة منه وإجلالا وتقديرا وحياء. ربما أنه لو أخطأ في شيء وأنت مسؤول عنه ويجب أنك تنبهه، ربما تستحي بسبب معروفه الذي صنع، لكن إذا جازيته على معروفه تخلص قلبك منه. ففي المجازات على المعروف إذن تخليص للقلب من عبودية الخلق، يعني من الهيبة التي قد تقوم في نفسك بسبب معروفه الذي صنع. فإذا صنع إليك معروف لا تقاس، أجاز على معروفه، أهدى إليك هدية، أهدى إليه مثل وأحسن. خدمك في شيء كافئه، إما بمال أو بخدمة أخرى أو على الأقل بالدعاء. هذا مثل كما قلنا أولا أنه إن في مجازاتك له تخليصا لقلبك مما يوجد في نفسك من هيبته وإجلاله والحياء منه، والثاني أنه سبب في بقاء المعروف واستمرار فعل الخير بين الناس. صنائع المعروف تدفع مصارع السوء، هذا مما ينبغي للناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، وذلك من صنع المعروف. نعم. مناسبة مناسبة قوله الحديث وإيش صنع عليه معروف فقال فعلي جزاك الله خيرا وابلغ في الثناء، فقد أبلغ بالثناء. نحن الآن في باب الأيمان، وهذا الحديث ليس فيه لفظ يمين، لكن لعل مناسبته أنه صنع إليك معروفا بدون أنه يحلف عليك أو أنك تحلف عنه أنك ما تقبل هذا الصنع وهذا الجميل وهذا المعروف. يعني بعض الناس حينما يعرض عليك مثلا أن يكرمك في شيء تمتنع، ثم تحلف لك ما تأخذ، ثم يحلف هو أنك تأخذه. لكن إذا صنع لي معروف لا تضطره أنه يحلف، ولا تحلف أنت أنك ما تأخذه، اقبل معروف وجاز عليه بدون يبي، لا تحلف أنك ما تأخذه ولا تضطره أنه يحلف. صنع إليك معروف اقبل معروف وجاز عليه بدون يمين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. نحن الآن دخلنا في باب النذر، والنذر لغة معناه الإلزام. معنى النذر باللغة الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا ليس مع بشيء لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. فالنذر حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، حذر منه وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب أو يدفع عنك ما تكره. حينما تقول علي نذر ليشف الله مريضي، لأفعلن كذا، لأصومن شهرا، أصوم شهرين، بعض الناس تحمس أكثر وكأنه يعني يشترط على الله انه ان شفاه ان اعطاه ان حقق له هذا الشيء يفعل، واذا ما فعل الله له هذا الشيء هو ما يفعل. فهذا ليس بطيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وقال ان النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هو الذي سيأتيك بالخير ولا يدفع عنك الشر، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني بعض الناس ما تطيب نفسه أنه يتصدق أو يعمل شيء إلا إذا ألزم نفسه بالنذر. فالأولى أنك لا تنذر. صحيح أن الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، ولكن ليس ثناؤه عز وجل عليهم يدل على أنه مستحب، لا، لكن أثنى عليهم لأن الله عز وجل شكور، وإذا الإنسان أوفى بما وعد استحق الثواب إحسانا منه عز وجل، لأن الله عز وجل ما يسقط حق أحد. فهو يدل على أنك إذا وفيت بما نذرت استحقيت الجزاء والثواب من الله، حيث أنك لم تتقاعس بما وعدت. أما ابتداء فالأولى عدم النذر. إذا كان هناك أمر قد أهمك تريد حصوله أو دفعه فلا تنذر أن الله إذا فعل لك هذا الشيء تفعل كذا، لا، اسأل ربك وتضرع إليه وابذل الأسباب في جلب النفع أو دفع الضر. فإذا حصل وتحقق فالواجب علينا ماذا؟ هو أن نحمد الله ونشكره ونثني عليه. ومن الشكر فعل الطاعات، صيام، صدقات، حج، عمرة، صلوات معينة، شكر لله أنه أعطاك هذا الشيء. ولذلك شرع لنا سجود الشكر إذا تحقق لك نعمة أو دفع عنك نقمة، جاءتك البشرى مفاجأة بأن حصل كذا، تخر لله ساجد. كذلك شفى الله مريضك، رزقك الله ولد، رزقت بوظيفة، دفع الله عنك نقمة، فرج لك هما كان أهمك، أحببت أنك تقرب إلى الله بشيء شكرا له على ما أسدى عليك ونعمه علينا في الليل والنهار دائما وابدا يتقلبها. لكن على هذه النعمة التي يعني حصلت لك وأنت إما أنك خائف من شيء أو ترجو شيء فتحقق لك، فمن حق الله عليك أن تشكره بفعلك وبقولك وبقلبك بدون أنك تلزم نفسك بشيء معين، لأنك ربما مثل ما فعل بعض الناس تحمس ثم ينذر شيء قد لا يستطيعه، قد لا يستطيع فعله أو يشق عليه. فإذا تحقق هذا الشيء الآن صار يفكر بالتخلص من هذا النذر، الآن حصل له ما يريد وفكر أنه نذر شيء قد يشق عليه، صار يبحث عن يبغى أحد يفتيه يعني يتخلص من هذا النذر. أصلا لا تنذر، لا تنذر، اسأل ربك وابذل الأسباب، ثم إذا الله عز وجل من عليك ويسر لك هذا الشيء فأنت واجب عليك تشكره بالقول والفعل والاعتقاد بقدر ما تستطيع، بدون أنك تلزم نفسك بشيء يشق عليك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني بعض الناس إنه ما تطيب نفسه يفعل شيء إلا إذا ألزم نفسه بالنذر. نعم. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. واسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. النذر أقسام كثيرة، 5 أو 6 أقسام النذر كثيرة، ولكل واحد له حكم. أولا نذر الطاعة، إذا نذرت لله طاعة عندك تصوم أو تعتكف أو تتصدق أو تعتمر أو غير ذلك، فهذا إذا تحقق لك ما نذرت وجب عليك الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا هو الذي أثنى الله عليه في قول تعالى يوفون بالنذر. هذا الأول، نذر طاعة كصيام أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، وإذا وفيت أثابك الله. لكن هل يستحب أنك تنذر؟ لا، لكن إذا نذرت فأوفي. الثاني نذر المعصية، نذرت أنك تعصي الله، تقول إن نجحت يا أولادي علي نذر لأسافرنكم إلى البلد الفلاني من بلاد الكفر حتى أسليكم وأطيب خواطركم، هل هذا طاعة ولا معصية؟ صحيح أنه معصية، صرف لأموال الله التي أعطاك الله في معصية الله، يعني الإقامة في بلاد الكفر بدون ضرورة معصية، وكذلك إنفاق الأموال في تلك البلدان وبدون حاجة صحيحة أيضا تعد معصية لا تعد طاعة. وقد ينذر أنه يفعل شيء من المعاصي والعياذ بالله، أو يأتي لأولاده بشيء في البيت من المعاصي من الأشياء المحرمة. المهم هل يجوز أن يوفي بهذا النذر؟ لا، من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالواجب عليك أن تترك هذا النذر وتستغفر ربك منه وتكفر كفارة يمين جزاء لك على ما نذرت من نذر غير شرعي ونذر لا يرضي الله. الثالث نذر مباح، يعني ما فيه لا طاعة ولا معصية، فهذا أنت مخير بين فعله وبين كفارة يمين. تقول علي نذر لأدخلن هذا البيت أو لا أدخل هذا البيت، لا أسافرن بهذه السيارة أو لا أسافر بهذه السيارة، يعني شيء مباح لا في طاعة ولا في معصية، هذا أنت مخير بين تفعله أو تكفر كفارة يمين. هذا النوع الثالث من أنواع النذر المباح. نقول نذر مباح، مباح يعني ما فيه لا معصية ولا طاعة، حكمه أنك مخير بين تفعل ما نذرت أو تكفر كفارة يمين. الرابع أن تنذر نذر ولم تسمي شيء، نذر ما لا يسمى، نذر مطلق يسمى. كيفية تقول علي لله نذر بس، ما هو هذا النذر؟ ما سمي شيء. فهذا حكمه أنه عليه كفارة يمين، لأن أقل فعل الطاعات التي تقرب بها إلى الله وتلزم نفسك بها كفارة يمين. ما دام أنك نذرت نذرا وألزمت نفسك به ولكنك لم تخصص شيء فعليك كفارة يمين، نذر ما لا يسمى كفارة يمين. هذا الرابع. الخامس نذر اللجاج والغضب، يعني انك انت في حالة غضب اما مع اولادك او زوجتك او ناس من زملائك في العمل او الاحوال، يعني ثم نذرت نذر في شيء من شدة الغضب، ربما لما فكرت رأيت انه في صعوبة الوفاء به. علي لله نذر لا أترك أن هذا الوظيفة وهذا العمل وأترك هذا البيت وأطلق أمكم وأفعل فلا. بعدين فكرت وعاد إليك فكرك وعقلك، رأيت أنك أخطأت، تسأل ماذا عليك؟ أنا نذرت نذرا في حالة لجاج وغضب، ما أدري ماذا أقول لكن ثبت اني نذرت. نقول كفر كفارة يمين واستغفر ربك ولا تعود. هذه خمسة أنواع من أنواع النذر، فإن كان سادس فربما اني نسيته. المهم هذه خمسة وهذه أحكامها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولأحمد والأربعة فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. هذا هو النذر السادس، نذر ما لا يطاق. نذر ما لا يطاق يعني إنسان تحمس، مثل هذه المرأة نذرت أنها تمشي إلى بيت الله الحرام مشيا، تحج ماشيا. وكذلك جاء في حديث آخر أنه شيخ كبر السن نذر أن يمشي أن يحج ماشيا، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يركب وأن يمشي وأن يكفر عن يمينه عن نذره، لأن الله عز وجل ليس له تقوى في تأليبك نفسك. ماذا يصنع الله في تأليب أختك نفسها؟ الشيء الذي ما فيه طاعة لله، فهذا ما ينبغي لك أن تلزم نفسك به. وإن كان فيه معصية وجب تركه والبعد عنه. وهذا شبيه بحديث أبو إسرائيل. كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يخطب فرأى رجلا واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل رجل معروف عندهم بهذا الاسم، نذر أن يصوم وأن يقف ولا يجلس وأن يقف في الشمس ولا يستظل وأن يسكت ولا يتكلم، هذه أربعة أشياء تقريبا ما فيها شيء إلا واحد هو الذي فيه طاعة لله، أما البقية ماذا يصنع الله به؟ ماذا فيه من التقوى؟ هل لله تعظيم في كونه يقف بالشمس؟ هل لله تعظيم في كونه صامت ولا يتكلم؟ أو أن لله تعظيم بكونه واقف كل النهار يقف وقوف؟ لا. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. نعم، الذي فيه طاعة لله أتم. وأما الأشياء الجانبية هذه ما لها فائدة، فهذا عاد يشمله ولو أنه ما جاء في نفس الحديث، يشمله أنه عليه كفارة يمين، كفارة نذر، كفارة مثل هذا كفارة يمين، لأنه هو الذي ألزم نفسه. فكذلك هذه المرأة، كذلك قصة الشيخ الآخر الذي نذر أن يحج ماشيا، أمره أن يركب ويمشي ولكن يكفر. في بعض الفاظ الحديث هنا عندنا يقول وليصم ثلاثة أيام، صحيح أنه يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين كما تعلمون في سورة المائدة قال عز وجل فكفارته طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أول هذه الأشياء على التخيير، إما أن تصوم إما أن تطعم عشرة أو تكسوهم أو تعتق عبدا أو أمة، فإن لم تجد واحدا من هذه الثلاث فصيام ثلاثة أيام. فإذا لا يجزي الصيام إلا إذا عجزت عن هذه الثلاث كلها، ما تستطيع تطعم ولا تكسو ولا تعتق، فعليك أن تكفر في الصيام ثلاثة أيام. هذا في أسئلة قليلة. نعم قليلة قليلة. إذن فهذه هذه أنواع النذور الستة، آخرها نذر ما لا يطاق، نذرت أو نذر أنه يمشي من المدينة إلى مكة، هل يطاق ذلك؟ خاصة الشيخ الكبير أو الامرأة أو نحو ذلك ما يستطيع، فمثل هذا عليه كفارة يمين، كفارة يمين. أما من نذر طاعة فعليه الوفاء به إلا إن عجز أن يؤدي هذه الطاعة التي التزم بها، مثل كونه حلف أنه أو نذر أنه يحج ماشي، هذا ما يطاق، كفارة يمين. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال أقضيه عنها. متفق عليه. نعم، في بعض الألفاظ سواء هذا الحديث أو غيره قال أرأيت لو كان على أمك دين، يعني للناس، أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال اقضوا الله فالله حق بالقضاء او الله حق بالوفاء. فما دام انها نذر الطاعه لله، صيام او صدقات او حج او عمره او حتى الصلاه، صلاة لا يصلي أحد أحد إلا إذا كان نذر عندك يقين أن والدك أو والدتك نذر أنه يصلي صلوات معينة ومات قبل أن يفي بها فتصليها عنه وفاء، لكن ابتداء تصلي عن أبيك وعن أمك لا، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا في كفارة النذور. إذا مات الإنسان وعليه صيام نذر كما جاء في الحديث من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، أما الطاعات أن نبدأها فليس كل الطاعات يمكن أن نعملها بالنيابة، لا صيام تطوع تقول بصوم عن أبوي أو عن أمي يومين أو ثلاثة أو كذا، لا ما أمرنا بهذا، ولا الصلاة، لكن تصوم لنفسك وتصلي وتدعو له، كذلك ختم القرآن ما ورد أنهم من بر الوالدين أنك تختم القرآن عنهم، لما قال ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد وفاتهم قال الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم، يعني الصلاة من الإنسان هي الدعاء، وصلي عليهم يعني يدعو الله لهم واستغفار لهم إنفاذ وصيتهم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم إكرام صديقهم هذا، فلم يذكر من ذلك تلاوة القرآن عنهم أو ذكر الله عنهم تسبيح وتهليل، لا هذا ما ورد، والذي ما ورد ما نأتي به من تلقاء أنفسهم، لكن يكفيهم إذا صدقنا في برهم أن ندعو الله لهم كثير، نستغفر لهم، نتصدق عنهم، نكرم أصدقائهم، نصل أرحامهم، أقاربهم، أعمامك، أخوالك وأولادهم وعماتك وخالاتك إلى آخره، هذا من بر الوالدين صلة الأرحام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل ما صحة الحديث اللهم أني أسألك بحق السائلين؟ هذا يقولون حديث ضعيف لأنه ليس لأحد على الله حق واجب، لكن يقولون على فرض صحته فمعناه أن الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه أن من سأله أعطاه، فكأنه يقول أنا عبد من عبيدك وأنت وعدت السائلين وأنا أسألك فأعطني، يعني يدعوه ادعوني أستجب لكم. هذا إذا قلنا أن الحديث صحيح فإنه يؤول بهذا، يقول يا رب أنت وعدت السائلين أن تعطيهم سؤلهم وأنا عبد من عبيدك أسألك فأعطني فاغفر لي. نعم. يقول السائل الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها أو التي يحرم أكلها هل يدخل في ذلك اللحوم المعلبة التي تباع في الأسواق استورد من دول أجنبية؟ على كل حال هو لا شك أن كل لحم لم يذكر اسم الله عليه فهو حرام، إن تركت تسمي عمدا أو سهوا، حتى سهوا المحققون من العلماء يقولون لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. وأما عاد ما يستورد من اللحوم أنا ما أدري عنها هل ذكر اسم الله عليها أم لا، ربما أن الدولة مشترطة على الشركات وأن الدولة مقتنعة بأنهم يذبحونه على الطريقة الإسلامية حقيقة، فالله أعلم ما أدري ما أحكم عليها. قل السؤال زوجتي لا تستطيع أن تقضي صوم رمضان، لكن أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا الحديث الآخر فمن سبق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا كان قلبك ما يطمئن إلى أكلها فنعم الله واسعة وكثيرة والخير كثير والحمد، فلا تأكل شيء في نفسك منه شيء. نعم. يقول أن زوجته لا تستطيع أن تقضي صوم رمضان، هل عليه يقول هل عليه أن يقضي عنها؟ ما شاء الله خير. لا لا، إذا ما استطاعت أبدا يعني أبدا ما تستطيع تطعم عن كل يوم المسكين، أما أن يصوم عنها لا. ثم قال هل يجوز أن تقضي الصوم بعد الرباعة بعد السنتين؟ على كل حال هو قضاء الصوم هذا واجب إذا كانت تستطيع، وإذا كان أفطرت من أجل الرضاعة من أجل الولد فعليها مع القضاء الإطعام أيضا. أما إذا كان إنها أفطرت من أجل نفسها تخاف على نفسها سواء حامل أو مروع فإنها تقضي فقط بدون إطعام. وعلى كل حال في يعني رأي من فيما أظن أن الرضاعة اليوم ولله الحمد ليست عذر، فبالإمكان ولله الحمد أن يرضع الصبي من الرضاعات الصناعية والحليب الموجود، ولا تضطر المرأة إلى أنها تفطر من أجل الرضاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.